قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، أي قيام الليل. والطائفتان احتجوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون أمره بالتهجد في هذه الصورة كما أمره في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجيء ما ينسخه عنه. وأما قوله تعالى نافلة لك فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد إنما كان القيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا يعلى ابن أبي عبيد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. والتفسير الذي ذكره مفقود، تفسير ابن المنذر، وهذا الأثر ذكره السيوطي في الدر الماثور للتفسير بالماثور، وجاء عند أيضا ابن جرير في تفسيره ونسبه إلى محمد بن نصر، وكذلك رواه البيهقي في الدلائل. وذكر ابن القيم له يدل على أن الكتاب كان موجودا إلى عهد ابن القيم، ولكن فقد الكثير من الكتب ولذلك أسباب، منها الغزو التتاري على المسلمين في العراق في دمشق، منها ما سرقوه ومنها ما أحرقوه في دجلة والفرات، والآن كثير من كتب السلف وعلماء المسلمين مسروق، إما في دول الغرب أو في أمريكا أو في إيران. قال ابن القيم حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر سليم بن حيان قال حدثنا أبو غالب قال حدثنا أبو غمامة قال إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ أبو أمامة صحابي. قال أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالنافلة هنا ليس على مصطلح المتعارف عليه أنها سنة أو تطوع، إنما النافلة المراد بها هنا زيادة الثواب، النافلة الزيادة. فهنا يقول لا، أي لا تكون لنا نافلة زيادة، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لنا نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا. قلت والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب. فلا يكون قوله نافلة لك نافلة لما دل عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.